يقول فضيلة الشيخ: كذلك إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمصلين صلوا على رسول الله، فهل اجتهاده هذا له مسوغ؟ لا، هذا ما له مسوغ. هم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بدون أن يقول صلوا. نعم.